الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يا لتا أهود ذو القيدة هيا سدست عندشي أراتمتو سلاسة أمست تلايو قدايو تشن يمن داس سبت بروغرامات تشن سيهون بزاريو بروغرامات تشن قرآن كعرب نيوجي بارلو فدلات مساف يتشالل آيتشالم يملون نتب أتربى لملكو لما داسس الموكرا لن الله سبحانه وتعالى تكامي يهونا نكت كما الكام سراقا له الله جنم يوفقا. عندما يتوقعوا قرآن يوردوا بعربية وانكانوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزورياتشو لنبرو عرب لهنوم كعرب وجي لهنو تكتاو تشاتشوم قرآن يستللفوت بعربية وانكان. الله سبحانه وتعالى ببزو قرآنوش تقريبا أسرانج بميهونو يا قرآن آيوشست قرآن عربي يا عربي قرآن بلو قل سوتا لمساليم سورة شعراء لي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنفس قدوس ويمدقمو جبريل يانتلب لي أوردوتال كاستنقاك وجتهون زند بلسان عربي مبين كل سبه نبع عربي قوان قايلة. فإلى أن يومي قرآن يلي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون تلي قرآن يوج قرآنا بعربي عندما تا عربي قوان قايلة قرآن قوان قايلة عندهون. الله سبحانه وتعالى قال سؤال يه بتدقاقامي قرآن عربي تبلو مقالسو كعربي نوجي بارلو بيتنوجم فدلوج وقرآن متصافن دالي اللبت قلسي هون ناصر الجانو. عندزيهو نبيات صلى الله عليه وسلم بزمنات شو بتوسن ملكو وين بكفيل قرآن تصفوال بابوكر الصديق زمنم قرآن بتلاي ملكو تصفوال بعثمان زمن قرآن تسبسبو تصفوال نبي ميهون بأبو بكر زمن ميهون بعثمان زمن ميهون بقزيو ينبرو كعربوج يارلو مسلموج صحابوج براسات جنقوانقوا يسافلن بلو تيكو ميهون نبي صلى الله عليه وسلم ويم كسات شو بها لينبرو يدين مريوج اندي قرالات شو بكلالو اندي مارو بلو براسات شو قوانقوا يسافوت براسات شو فدل قلب قال يسافوت علالو. عثمان بن عفان رضي الله عنه زمن هلوم صحابوش تسمامتو عند راسوني شال الساساف رسم خاص معين الرسم العثماني تبلو كزاوها لابتسيما والساساف عندي ساف تسمامتو تابعيوشن بزيهو مسارت تقوزوال. عثمانم قرآن بزيه ملكو يكرا بلو عند كوبي صفو لعلم السراج استوال عداد اسمي سلمون سووش عربية يما ياكو اسلمنا دادس يتكبرو هجروش نبرو كعربية وجي ليلان قوانقوا مين نقرو قوانقوا شو كعربية وجي نبر النزيه سووش براسات شو قوانقوا يصاف الله شو بلو عثمان على الجزوم سووش شوم دقمو براسات شن قوانقوا يصاف لنا لارو يلقونس ابن تيميان دميلوت مسلموش دادس هجروشن كفتو زالة اسلمنا ما استمر بميجمرو بتكزي يقرآن قوانقوا يهونون عربيا يستمروا اتشو نبر انه بزيهم قرآن سووش يقارو نبر. نبياشن صلى الله عليه وسلم حديثات شولاي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ينين سنة دراتشهن كني بها لا يميمتو يكن مريوچن يتتكيوچن فلقم دراتشهن تكتلو بترساتشهم نكساتشه يازوبلو عليه الصلاة والسلام. بنبيو زمن بعربين يصاف كنبرا وين بليلوش قوانقوش بليلوش فدلوش كالتصافة بابو بكر بعمر بعثمان بعلي بتابعيوش زمن بليلوش فدلوش كالتصافة انه ينبيو ناي دقا قدمتوچن منقد عندن نكتل تازنا. يه بنده اندالة قرآن كعربية وجي بالو فدلات يتصاف كتبالة لك ليلوش كاهن قدم كسماين دوردو مسافت قرآن مجاوشا هونال يتلايو هاقرات هزبوج هي راسات شو فدلال لاتشو عندو فدل كليلانيو يبلتال عندو كليلانيو ينسال بأند هاقر استم عندن كال عندن رفتنقر بتلاقي درجة ولا تشوف فدلات يتجلس على عندنا رفت نجر بتنشو بهلا فدل بسوس فدل يتجلس يمشل سيهون عند هاجرست عند عند بهرا سبو جند يهاتشين قال يهاتشين رفت نجر سد السبات فدل يسفل رجات يشلال عند هاجرونا عند تولدون عند كابيوم عند بابي فدلوش للي يو يشلالو عند زمنونا عند جزيوم ليكايرو يشلالو فمهونم أم سدست سبات تاينت قرآن ينور المالثنو كجزيبو هالام سووش مقاجة يجمرالو يقرآن كبر من نكال لك مسعب قدوسنا ليلوش مثل يوك جوش اندالو عشو هلو قرآنم بعرب نيوك جي انديه تبلوال بانجلز نيو اندزيه تبلوال بفرنسا نيو اندزيه تبلوال بأمارنيا وندزيه تبلوال بأورمنيا وندزيه تبلوال يبالا أمارنيا فدلنا أورمنيا فدل من يأكل لي ونتن دالو يتوقال ينباب درجة ومهلو من اللي عيال اندفلق لي عنو بوشلا اندسافو لي عنو بوشلا بزيهم قرآن مجاوة شايونا قرآن بس لا يفدلو مسافي تشالا لتبالبت كنيات دعوان لما اسفافات قرآن لهلوم لما درس لسووش قرآن كالل لما درقني يتبالي يالو انه ونيا كنبي يبلتا لسو ما كالل يمنشل سووش عارلنم كنبينا كصحابوش يبلتا لسووش لأمته أم النازن هزبوش عارلنم كدقاق قدمتوش كتابعيوش كاتبع التابعين كأئمة الأربعة يبلتا لأمته من الناس عارلنم يأصول علموش عندنا دقا مكلاكل تقم كما زغنيت مقدم اللبت لال قرآن كاربينيوش يبالو فدلات الساف كتبالة فرنجوش يتلايو يراساتشو يقرآن كوبيوش نروحشو الموكروالم مادرقوال عندزيهو ህንዶችም ቻይናዎችም የራሳቸው ቁርአን ይኖራቸዋል አፍሪካውያንም የራሳቸው ቋንቋ ይኖራቸዋል የራሳቸው ቁርአን ይኖራቸዋል እኔ ቁርአን መጫወቻ ይሆናል ክብሩ ይነካል الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بلوال قرآن يتوق زند دقمو مدرق يالبا شوزا ننكاكي وشمالو كزيهاندو قرآن بعربين يافدلني وردو نبيهم حبشا يهونو صحابوش كزوريا چون ببرو كروما يمتو كزوريا چون ببرو كيران كابي يمتو كزوريا چون ببرو النزين هلو صحابوش ياستمارو اچو بعربين يقوان قوان النزين صحابوش مدتليا يها قرسي هيدو سووشون ياستمارو قرآن بعربين يانا قرآن بليلا فدل سفو بما استماري ميقين يو تقم كم ياسكتلو مززنا قدات انسار ازيه قبامي بالار اللم تقم قرآن بعربين يكرا استكاكلو مكراثي الچالسو براسو قوان قواسلة تسعفلت مشي ما استكاكلو لي كراي چلم مكنياتهم بعربين يانجي بيتن يوم فدل ياليلو فدلو چالو قرآن است خان مساف لي فلقو استكاكلو خايم ملو فدلو چلم صادن اندزيهو ضادن مساف لي فلقو بليلو چفدلو چاي قنيو قافنم لصف بيلو بانجليزنيا كيو لصفو يشلالو بامارينيا كا لصفو يشلالو لكن نطقو لاي كلجنتو جمرو كا بلو تناغرن جانب بنجي قاف بلو يانب صاد بلو يانب سا بلو يانب بنجي انهن مسل يهونو قران لاي كفتت يمي فطرو القران معنى يمي كيرو تشغرو تشي متال القران لما قلل بميل براسو فدل سفون ديما انديمار مفقدو ادميلكون قران لا انديساسات ادميلكون يا الله ان قال عذابته اندياناب مفقدنو تلك مزازنو هي تلك مفسدانو تلك ادغانو بزيه ملكو قرانن قرچي قراهون كميل على قراهون بلو جهلنا من الله اندياناسالت دعاء يا درجه كعربينيا فدلاتغا امتاتن بيقو يشالوا لفتو دكمو يا ربنا فدلوشن هيا سمنتون يا ربنا فدل بيه هلت كانوا هلت هلت فدل عندان فدلون كوا يقرى استكاكلو ثا فدلن باربنيا وثا خا فدلن باربنيا وخا صاد فدلن باربنيا وصاد ضاد نمن دزي هو ضاد بلو كارتو كارتا بس رامة بها يامت جزء من بيكرا الشر وإلا هلو من دقباو هلو من دتمارو بي راسو فدل يا الله ان كلام بيصاف كتباله የተለያዩ ኮፒዎች ይታተማሉ ነጋዴዎችም ይነግዳሉ በመሐል ኡመቱ በጌታው ከላም በጌታው ቁርአን መጫወቻ የጌታውን ቃል መጫወቻ ያደርጋል ከዚህ አንፃር ቁርአንን ከአረብኛ ውጪ ባሉ ፈደላት መጻፍ አይቻልም حرام ነው ብለናል ካሁን ቀደም ፌስቡክ እና ዋትስአፕ ላይ የሚታዩ ስህተቶች በመደረስ በተስተላለፈ ትምህርት ላይ ከነዚያ ነጥቦች አንዱ ቁርአንን በአማርኛ ፍደል እየጻፉ ይለቋል አያት አልኩርሲን ቁል አውዝ ብረብ አልፈለቅ ብረብ الناስ እኽላስ እንደዚሁ ሱረቱ አልፋቲሃን ለመማማር በሚል ሰዎች ለማስተማር ብለው ቢነይቱም ጥሩ ነገር የነየተ ሁሉ ጥሩ ነው ያገኝም ደጋግ ቀደምቶች ቅድም እንደጠቀስነው ከአረብኛ ውጭ በምንም ቁርአንን አልጻፉም። አቡ ሐኒፋ በፋርሲያ ቋንቋ መጻፍ ይቻላል ብለዋል ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። በአንደኛ ደረጃ እዚህ ላይ ዑለሞች አቡ ሐኒፋን ኻልፈዋቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ የፋርሲያ ፊደል ከአረብኛ ፊደል ተቀራራቢ ነው። የፋርሲያ ፊደል አቡ ሐኒፋ ይቻላል ቁርአንን በዛ ፊደል መጻፍ ይቻላል ብሎ ፈትዋ የሰጡበት ፊደል ከአረብኛ ጋር ተቀራራቢ ነው። ቢሆንም ደግሞ ሌሎች ዑለሞች ከልክለዋሉ። ኢማሙ ሻፊዒ በግልጽ ከልክለዋል። ኢማም አሕመድ በግልጽ ከልክለዋል። ኢማም ማሊክ በግልጽ ከልክለዋል። ከዛ በኋላም ያሉ የዲን ትልልቅ መሪዎች ከልክለዋል። በል ኢማም አሕመድ ረሒመሁላህ ተዓላ አይደለም በሌላ ፊደል ቁርአንን በሌላ ፊደል በሌላ ቋንቋ መጻፍን ቀርቶ የሕሩሙ ሙኻለፈቱ ኸጢ ሙስሐፊ ዑትማነ ፊ ዋዊን አው አሊፊን አው ያኢን አው ገይሪ ዛሊክ አይደለም ሙሉ በሙሉ አንዲትን ሱራ በሌላ ፊደል መጻፍ አንዲትን አያ ሙሉ በሙሉ በሌላ ፊደል መጻፍ ቀርቶ ቁርአኑ ራሱ በሚጻፍበት ጊዜ የሃኒ ዑትማን ከሶሓቦች ጋር በመመካከር ባሰፈረው መልኩ ሳይሆን በሌላ አንዲትን ዋው መቀየር ወይም ደግሞ ያን መቀየር ወይም አሊፍን መቀየር ይከለከላል ይላል። በአሊፍ የተጻፈውን በያ መጻፍ፣ በያ የተጻፈውን በአሊፍ መጻፍ ሁሉ ሐራም ይሆናል። ወገይር ዛሊክ ከዚህም ውጭ ያሉ የመቀየር ስራዎች ሐራም ናቸው ይከለከላሉ ይላል። ፊቃህ ዋድሕና ግልጽ ነው። ይህ ሆኖ ሳለ አንዳንድ የአማርኛ መጽሐፎች ሌሎችም እንግሊዝኞችም ላይ አጫጭር ሱራዎችንም ሌሎችንም የቁርአን የተመረጡ አያዎችን ከአረብኛ ውጭ ባሉ ፊደላት ጽፈዋል ብለው ለምሳሌም አንዳንድ የአዝካር ክታቦችን ይጠቅሳሉ። እነሆ ቅድም ከጠቀስነው አንጻር ቅድም ካቀረብነው ማስረጃ አንጻር ከዑለሞች ስምምነት አንጻር ከነቢዩ ከሰሓቦች ከታቢዕዮች ድርጊት አንጻር የአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ አክር ዘመን ላይ ያሉ ድርጊታቸው ሑጃ ሊሆን ማስረጃ ሊሆን የማይችል ሰዎችን ድርጊት ለምን ታዲያ ይሄ ተደረገ አይባልም። እነሆ ሰው ናቸው። ታቦችን የተረጎሙትም ይሁን ይጻፉ ግለሰብ ናቸው። ምናልባትም ቅድም የጠቀስነውን በፋርሲያ መጻፍ ይቻላል ብለዋል አቡ ሐኒፋ የሚለውን ፈትዋ ይዘው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እመቱን ለመካደም ቁርአንን ለማድረስ በሚል እስከሆነ ኸይር ነው ብለው ሊሆን ይችላል። ኸይር የተባለ ሁሉ ኸይር አይደለም፣ በል ሸር ነው፣ ትልቅ አደጋ ነው ብለው ሁሉ ዑለሞች ፈትዋ ሰጥተዋል። ቁርአንን በሌላ ፊደል መጻፍ፣ በሌላ ፊደላት ጽፎ ለሰዎች እንዲዳረስ ማድረግ የቁርአንን ክብር ይነካል፣ ቁርአንን ሰዎች መጫወቻ እንዲያደርጉት ያደርጋል። በመሆኑም ይሄ ሱረቱ አልካህፍ መጨረሻ አካባቢ ላይ يحسبون أنهم يحسنون صنعا يميلون القرآن يهولون ببوار عندما ترو يدرقوا مسلواتشو سراتشو يعبلاشوناتشو النسوناتشو كساري وچلو بلوان تنكر لنا قرلو تناقروال بزيه زوريا مستقل هون راسو نيشال بزو بحث وچ تناتوش تدرقوال راسو نيشالو كتاب وچم تصفوال عندزيهو يتليا يوها قر علموش شورا هولو عدرقو بتال ምክንያቱም ከዓመታት በፊት በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ ቁርአኖች ተጽፈው ወጥተው ነበርና ሹራ ተደርጎበት የተለያዩ መጅልሶች የተለያዩ ጉባኤዎች ተካሄደው በኢጅማዕ በስምምነት ሁሉም ሐራም ነው ይከለከላል ብሏል። ለምሳሌነትም የሳውዲ ታላላቅ ዑለሞች ማህበር በአንድ ድምፅ ሐራም ነው ይከለከላል ብሏል። እንደዚሁ መካ ላይ በየዓመቱ የተለያዩ ሀገር ዑለሞች ተሰብስበው የሚያደርጉት ስብሰባ አለ። እዛ ላይም ተነስቶ ሐራም ነው ተብሏል። የህንድ ዑለሞች ሐራም ነው ብሏሉ። በተለያዩ በኩዌት በኳታር በግብፅ የሚገኙ ዑለሞችም በዚህ ዙሪያ መክረው ሐራም ነው ይከለከላል፣ ቁርአንን መጫወቻ ያደርጋል ብለዋል። እነሆ ከዚህ አንጻር አላህን ልንፈራ ደሊልን ልንከተል ዕልምን ልንፈልግ ይገባናል። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከስህተት ሁሉ ይጠብቀን ወደ እሱ ይመልሰን። እነሆ ቁርአንን መቅራት በራሱ ዒባዳ ነው። ዒባዳ ያለፋል፣ ያደክማል። ቁርአንን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ደግሞ ገር አድርጎታል። እኛንን ቁርአንን ያወረድ ነው እነሆ ገር አድርገነዋል ብሎ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አማ በራሱ ፊደል በእንግሊዝኛ በኦሮምኛ በአማርኛ ፊደል እየጻፍኩኝ እቀራለሁ ከተባለ መቼም ሙስሊሞች ወደ ቁርአን እንዳይመለሱ የቁርአንን ጣዕም እንዳያውቁ ያደርጋቸዋል። ቁርአን በአማርኛ ሲነበብ በአማርኛ ፊደል ተጽፎ ሲነበብ እና አረብኛው ራሱ ሲነበብ ያለው ጣዕም ያለው ክብር ያለው ለጋ ሰማይና ምድር ነው ፈርቁ ልዩነቱ። እዚህ ስድቅ ኖሮን አላህ ላይ ስብሓነሁ ወተዓላ ተመክተን አሊፍ ባታ ብለን በአረብኛው ለመማር እንሞክር። የውስጣችንን እኽላስ ካየ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደሁ ሳንሰላችና ሳንሰንፍ ከቀራን አላህ ያገራልናል። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦች የአርባ ዓመት የሰላሳ ዓመት የሀያ ዓመት በል የሀምሳና ከዛም በላይ ሆነው ቁርአንን ቀርተዋል። ተዓለሙ ቀብለ አንቱሰወዱ የሚለው ላይ ወባዕደ አንቱሰወዱ ሁሉ ብለዋል። እድሜያችሁ ሳይገፋና ኃላፊነት ሳይጫንባችሁ በፊት ዕልምን ተማሩ የሚለው ጋር እዚህ ደረጃም ከደረሳችሁ በኋላ ተማሩ። ለዕልም ለቁርአን የጊዜ ገደብ የለውምና። ሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።